أنا جبته عشان حضراتكم واحد بغبغان عال. بغبغان؟ مش ازعل منيرة هانم، مش ازعل، أنا جبته عشان حضراتكم واحد نسناس من السودان. نسناس؟ نسناس مال، مش ازعل منيرة هانم، أنا جبته من شان خاطر حضراتكم واحد نعامات، رقبات طويلات. نعامات نعامات نعامة. مش ازعل منيرة هانم، أنا جبته من شان مقام حضراتكم واحد فيل بزلومات. إيه لا من فضلك، هي العوامة هتستحمل تشيل فيل كمان؟ كله إلا الفيل. بلاش فيل منيرة هانم، أنا جبته واحد سبع منيرة هانم. ما قلنا كده من الصبح. صدق اللي قال عقل تركي، بس اوعى يكون سبع البرومبا. لا افنديم مش سبع البرومبا، سبع ملك حيوانات، ملك حيوانات. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.